الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار الثالثة جهة المعارض الراجح هذا أصعب من الذي قبله فإن الشيء قد يكون جهة فساده يقتضي تركه فيلحظه المتورع ولا يلحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح وبالعكس سهم تباسي ورع بتلوانيك ومعارضها كامل الراجحة هيا كردني يعنى كردني نفهمي أما من بشيان قرسي لك اللوي بيشو نبروي كردوها يا خراب يكي زورتره ويا أو أخوازيت كوازي لبينيت أو كسيك ورعك كبرى متورع تنها تبيني خرابك أكاد تبيني أو ناكاد كبران بري أو بران بربو فسادا صلاحك هي كأوان راجح بيت يعني بالعكس صلاحك هيا والله من فسادك زيادة لك سيري مصالح مفاسدناك وكو بيست قد تبين أن من جعل الورع الترك فقط وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة فميت بحقيقة رنبوتوا كهكر كسيك كورع تنها لودا بخينتوا كتنمالي تركدنا لو تجيشني أبيش كردوي هندي قومي كأو قوما خاوني ما بستكي باش يعني هيا بلام أوي تدا هيا شارزايان لا دين يعني النية وتبع علم نايكا أميكا ورع تنها بواز دهنان دانت تنها ورع بوازانك وازي لبينيت أو بشتي كلوتا أو شاكانيك لكيس أتشت شاكيك راجح بيت بلام أنبا تجيشني خوي لورعي كدول كودنوية أو شاكاني لدس داو وشاكي قومان لدس أدات فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه ئەوەی کە لە کیسی چووە لە کردەوەی باش لە ئیسلامدا گەورەترێکە لەوەی کەوا دەسی کەوتووە فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب ناتواوي أداة باو قومانك كأو قومانا ناتواو نين بقو كردوي أوان درزقار بونو وهروها لبختوري ونزيك تريكا حتى وكو فوتانو دوشينا رحد بو فهم أو واتێ گەیشتووە لە وەرع بۆیە پشتی گرێتە چاکەی ئەو قەوم و هذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسد يعني أو قاعدة سودەکەی وهروها بنمونە هێنانەوە وێنەی ئەوانەی زۆرە کێ سوودی لێ ئەبینێت ئەوانەی کە وەرعەکەیان نوقسانە یان خراپە یان زوهدەکەیان نوقسانە یان خراپە ئەوانە کە سەیری مەساڵیح و مەفاسید بکەن تێگەن کە وەرعەکەیان نوقسانە وزهدەکەیان نوقسانە تەنها لایەنی خراپە لێک بدەیتەوە ئەوە تەواو نییە ئەوە ڕاست نییە بەڵکو بە سەیری چاکە و خراپە بکەیت بزانی کامیان ڕاجحترێک نەکردن یان کردن فإن الزهد المشروع الذي به أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح زهدي مشروع كخوي رمي هربان وهروها في أغمرك صلى الله عليه وسلم فرمانا في كدوة هو وعدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح فترك فضول المباح الذي لا ينفع في الدين زهد وليس بورع رغبتي نبت لو اشتانيك وسوديني وشانيك ومباح الزيادة بكارهناني اوانيك فضول المباح وتحلالا بلان زور بكاري نهينيت لبريك وسودي نية بو دينت أو بيوتي الزهد في ناوتي ورع ولا ريب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا وفي دار الدنيا من المال والسلطان مضر كماني تيداني هاوضانو تيكوشين بي خوشبوني بو جياني دنيا وهروها هولداني بو اويل دنيا دا مالو دا صلاة پيدا بكات اما زيان بخش كما روى الترمذي عن كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صحيح دو قرقي برسي اتكا قرزو برسي بيت برببنا رانا مرك چەنێک زیان بگەێنن بەو مەڕانە لەوە زیاتر لەو دوو گرگە زیاتر کە زیانی هەیە بۆ ئینسان ئەو ئینسانەیە کە هەموو هەوڵی بۆ ماڵی دنیا و پلەوپایی دنیا بێت. ئەوەی کەوا هەوڵدانی بۆ ماڵی دنیا بێ کۆکردنەوەی ماڵ و هەروەها بۆ پلەوپایی دنیا، ئەو هەوڵدانی بۆ ماڵ و پلەوپایی دنیا زیانی بۆ دینەکەی گەورەتریەکە لە زیانی ئەو دووگورگە بۆ ئەو ڕانەمەڕ. فذم النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على المال والشرف وهو الرياسة والسلطان. كما تفي عمر خاص صلى الله عليه وسلم ذمي أو كسانيك لو بخرا بباس أو كسانيك دوا كهوليا بمالي دنيايا ويكواب بن با ده صلاة دار هولي زعامة الرئاسة بدل تابل من قوري قوم كام يا من رئيسي أو خالكام رئيسي أو كوم ملام. وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وزياني بوديني وكو اوايان لو غورتيتا غورتريكا كلزيان غانديني او دو غورغا برسيا بو اورانمر ترى غورك خوي طبيعتي وايا ككوتا ناو رانمر هو بداني كنا مستي حتى بتوانيت ليانا كوجيت ليان برينداركات. وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح. أو حديثي في أغمار صلى الله عليه وسلم بلغي لسأل أويك أو هولدانا بو يذم كلا ولا بل أوي زياني هي بو ديني أو كسا زياني هي بو إيماني يعني بو إخلاصي وهروها زياني هي بو كردوي شاكي. فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل بو او حرصة وازي بينت هوري او نبت بو او كردوي شاكا كاني بمينت او عمل كاني بصالحي بيت نك بفاسدي. وهذان هما المذكوران في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية الحاقة آدي بسوهش بسنو ما لكم هي سودك بينا قاعدم واتا لسزاي قيامت رزقاري نكدم أو دا صلاتيشم كهبو هلك عني سلطانية دا صلاتي شم نما كواتا نما عظم ندى صلاتي هيتش نان تواني تكايبو بكن لا سزاي قيامة رزقاري بكن. وهما اللذان ذكرهم الله في سورة القصص حين افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه في الأرض. أو دوانيش أو يكخير مهربان للسورة قصصة باسي كدوة سرتاي سورة قصص كباس لكدوة كان فرعون كات وهلوها هولداني بو أوي خوي زال بكات بسر خلقي سري سبيل وهو الرياسة والشرف والسلطان ويبيا بالرئيس بزور خويب كاب الرئيس بزور خويب سبينة بسر خلقا بزور خويب كاب دم راسي اوان بو بلو باي دنيا. ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال دعوة ايوة. هل سوتي قصصا باسي قاروني كدوا و او مال زوری که پی دراوه او ریاستی فرعون او اجمال قارون و ذکر عاقبت سلطانی هذا و عاقبت مالی هذا. ثم قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أو قيامتا هجر مهربان فميت داما ناوى بأو كسانيك لجيان دنيا دا مبستيان خوزاو كدن نية بسر خلقا نيتي أوان نية ولا فساد ما بشعونه كوا فساد الله كانوا. القصص آية يشتوسي كحال فرعون وقارون. فرعون بعلوي وقارون بمالي هالخلط. فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. حقيقة كوك النوي مال أقل أو مالي كوي كرت أو خرجي نكات لو شينا ندا كفرماني بيكراوة وكوك النوي ورقتني ماليش أقل بشيوي كي شرعي نبت مال بيكو بنيت شوي شرعي مال بيكو ننت أو زوريك لفساد. مجموع الفتاوى برجي بيست له برصد وشلوسي وما بعده دوايو. هذا الباري ورع ابن تيمية رحمة إخوائي لبيت لمجموع فتاوى لا برجي ده لا بري بيصد ويعنزة وبيصد ودعنزة. فرميت قال ابن تيمية رحمه الله هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه. ورع او هيك خذ بارزيت لو اشتانيك بحقيقة باشا روجي خراب او هيك حرامكي اشكرابت وهروها او اشك بومان هي لحرامتيا تو ورعد ببيومك. وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. تركدني مفسدك قولت النبي لكدني. وكذلك الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه لكن على هذا الوجه. فما شو احتياط بك لويك أنزام داني أوشتانيك قمان هي لواجبتيا. يعني كجمان هبو لواجبتيا احتياطه ويكا انجامي بذات نوك واجبه بفوت يعني. وقال ابن القيم رحمه الله ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. فرمتي ورعا ويا وازبيني لوشتانيك ما تلسي اوي هيك زيانة بيبقيني للرجل قيامته. ورع تواوتشي كاميا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين. تواوي ورع ويك إنسان دوشت هي خيره كاميا خير زيادة بك بزانيت دوشت هي شر كاميا شر زيادة بك. ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها شاكش بزاني كالشريعات كخوي قولوا ناردويتي بو او ناردويتي اواني كوا مصالحة دسل بكوي وبتواويتي اوشي كخرابية بنا بر بكريت يان كم بكريته وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع هل كسيك براور نكات لبين قصيك كردويك بيكا يا نيكا اگر سيري مصلحتي الشرعي ومفسدي الشرعي نكات او بحقيقة واجبات وازل اهينت وحرامش انجامدات با تيغيشتيني خوي با علمي خوي با بوشوني خوي وازاني او ورع كمن يدع الجهادة مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا جهاد كدن أجر أميرك الظالم بيت هربي بكريت أو واز الجهاد أهنيت بو شنك أغي أمير ظالمة حاكم ظالمة أو جناواني ورع ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع نيج جمعة ناكت نيج جماعة ناكت لدواي أو إيمانا إمامانيك بدعان هي يان ناشرعيان هي حكم مصر رجيب تاشي إمامك يان جغرب كشت يان بوشاكك شوربي واتي جيشتوا وازاني كورعة اجمعوا جماعات واجبة نبي بفوتت اقراتوا امامك تشيبه بدعي شهادت اقر بدعيتي كفري هو بدعي كفري جي قام حجة كرابت كابوتل امام كافر وقاتل نزاكي لدوية ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية شايتي كسك الرازقو وهلوها ورقتني علمي عالمك كأو عالما بدعي هي بلان بدعك شعراوية واتا أشكري ناكات بانغوازي بو ناكات أم أو شهادة أو علم ورناقريت ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع وأزنع ورع كورعنيه ولا مجموع فتاوى برجيدا لا فريب ينصد دوانزا أم جاء أفرميت ورعيش لتشان شكا أبيت كإنسان ورعي ببيت لو أنا وكو ابن أبي الدنيا والعدا بشكر دوا هرهموي عشان بابك وبلقيشي هناوته لحديث وآثار صحابة وتابعين وأتباع تابعين دابشي كدو بو نوبش يكم باب الورع في النظر سير كدنا سنة بورعي هبت باب الورع في السمع بيستني الحرام بارز باب الورع في الشم بور كردن باب الورع في اللسان أقل زباني بيت باب الورع في البطش دستي بكارنهن أبو الظلم باب الورع في البطن سكيب حرام برنكا باب الورع في الفرج داون باكيتي خوي بباريزي باب الورع في السعي هينتي كوشاني هولداني معيشتي حرابي باب الورع في الشراء والبيع نكرينو فروشتنا ورعي ببيت هو لرسالة ابن أبي الدنيا كدر باري ورع نسيبتي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.